هبت حبايب النار، هبت حبايب النار، تعصف بصاحب التاج ومن الركام بنعود نهزم قصور وبراج. هبت حبايب النار، تعصف بصاحب التاج ومن الركام بنعود نهزم قصور وبراج. دم الأسود موجود ينزف بالنصر فجاج، حمر العيون بحشود وأخواتي بعدها أفواج. توفى الليالي الصوت ندعس حدود وسياج، اضرب بميدي واسكت وباتشي وميراج. حبت حبايب النور، تعصف بصاحب التاج ومن الركام بنعود نهزم قصور وبراج. حبت حبايب النور، تعصف بصاحب التاج ومن الركام بنعود نهزم قصور وبراج. ما الحرب في المهليون او فضلك هو ممتاز، الحرب وامواج نار وامواج. بلغ خلايف سعود الشعب للنقاهات، واثق بخير معبود نور سراج وهاج. حبت حبايب النور، تعصف بصاحب التاج ومن الركام بنعود نهزم قصور وبراج. حبت حبايب النور.